والإبليسية هم الذين أقروا بالأمرين بالقدر وبالشرع، لكن جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل، وطعنوا في حكمته تعالى، وقالوا كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه. فهل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي للحكمة؟ وهؤلاء أتباع إبليس، فقد احتج على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم فقال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والرد على هاتين الفرقتين معلوم من الرد على المحتجين بالقدر على معصية الله تعالى. هؤلاء إبليسية يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالشرع، لكن يقول هذا التناقض، كيف يأمر الله عز وجل بشيء وقد قدر علينا ألا نفعله، ولكنهم يؤمنون بهذا، يقول الله قدره والله أمرنا ويجب علينا أن نمتثل. إبليس من هذا النوع، قال أنا خير منه، كيف تأمرني أن أسجد له وأنا خير منه؟ لو كان خيرا مني إيش يعني لسجد، لكنه دونه، فادعى دعوى باطلة، فإنه ليس خيرا من آدم. من ذرية إبليس؟ الشياطين، وليس فيهم رسول أبدا، ذرية آدم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، فهو خير منهم، لكنه هو ادعى أنه خير من آدم، وأنه لا يمكن أن يؤمر الخير أن يسجد لمن دونه. انتبهوا الآن. إذن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.